أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي حمل حديث طلق على الحائل لأنه لم ينص عليه في الحديث، فألا يكفينا أن نقول بنسخه، خصوصا أنه متقدم فنسخ بحديث بصرة؟ أثابكم الله. هناك مسألة ينبغي التنبه لها، وهي إذا تعارض نصان وأورد العلماء أجوبة للجمع بين النصين. فعندك نص يقول بأن الذكر يعتبر بضعة من الإنسان، ومفهوم ذلك أنه لا ينقض، وعندنا نص يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وكل منهما قد خرج من مشكاة واحد، والشرع لا يتناقض. وبناء على ذلك إما أن تقول ننظر في الحديثين، فإننا عهدنا من الشرع أن يعطي حكمين مختلفين في الناسخ والمنسوخ، فوجدنا حديث طلق متقدما وحديث بسرى متأخرا فحكمنا بالنسخ، فنقول هذا أقوى الأجوبة. لكن قد يقال بأن هذا الجواب غير مسلم، قد يقال بأن هذا الجواب غير مسلم، فبسرى تكون روت بواسطة، وأبو هريرة روى بواسطة، وتأخر إسلام الصحابيين لا يقتضي أنه من روايتهما، لأن الصحابي ربما أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصرح بالسماع، وليس في حديث بسرى التصريح بالسماع. فحينئذ إذا ورد هذا الإشكال لابد أن يكون عندك جواب ثاني، وهو جواب الجمع بين النصين. بل إن القاعدة عند الأصوليين، عند علماء الأصول، أن الجمع يقدم على النسخ، وهذا إذا احتمل النسخ، أما لو وجد الدليل على النسخ فالنسخ متقدم، فالجمع مقدم على النسخ لأنه يعمل كلا النصين، والجمع تعتبره قويا إذا شهدت الأصول بقوته. فأنت إذا نظرت إلى حديث الطلق لما قال له هل هو إلا بضعة منك، تفهم من أنه في التخفيف ويشتمل على التخفيف، ووجدت أن صور المس منها ما يكون بحائل ومنها ما يكون بدون حائل، فلما جاء نص يشدد ونص يخفف، فالأنسب أن تقول إن المس نفسه على صور، فيكون رواية من مس رواية حديث طلق يكون حديث طلق محمول على رواية التخفيف، على مسألة التخفيف بالحائل، وحديث بسرة محمول على مسألة التشديد بدون حائل. إضافة إلى هناك مسألة أخرى تقوي حديث بسرة، وذلك أن حديث بسرة الذي معنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي حتى يتوضأ، فنهى عن الصلاة. أما حديث وهل هو إلا بضعة منك، ليس فيه إني مسست ذكري فهل أعيد الوضوء، ليس فيه ذكر للوضوء ولا ذكر للصلاة، فاحتمل أن يكون السؤال عن حكم المس، أي هل يجوز للإنسان أن يمس ذكره مطلقا، أي من دون وجود حاجة الوضوء ولا الجماع أو نحو ذلك، فقال وهل هو إلا بضعة منك، أي ليس بمحرم عليك أن تمس فرجك، فيكون خارجا أصلا عن مسألتنا. ولذلك يرى العلماء أن حديث بسرى من ناحية المتن في الدلالة أقوى، ومن ناحية الرواية في التأخر أقوى، ومن ناحية المعنى في الاحتياط أقوى. ومن هنا ترجح القول القائل بأن حديث طلق يحمل على الأوجه التي ذكرناها، وهي أوجه لا تعارض القول بكون المس ناقضا، والله تعالى.